أن الطهارة بأقسامها الثلاثة الغسل والوضوء والتيمم نعمة من الله عز وجل على العباد لقوله وليتم نعمته عليكم، ولا شك أنها نعمة. ومن رأى فضائل الوضوء وما يكفر من الذنوب عرف نعمة الله عز وجل بهذا، وكذلك الغسل من الجنابة ولا سيما في أيام الشتاء وأيام المشقة. جاوب السؤال. أي نعم. تجد الآية لأن الله قال فلم تجد الماء، اشترط تيمم بعدم وجود الماء. نعم. قالوا على المرء يجب أن يبحث عند كل خلاف الماء. هو ما عنده ماء. لا والله أجاز التيمم إذا لم يجد، إذا كنت تعرف الماء وما هو الماء. يجب عبث هذا. هل يجب الله على الإنسان قال ابحث عن ماء وانا اعلم ما عندي ماء؟ ابدا، هذا منافي للحكمه ومنافي للشرع. ايش؟ يلزمهم ذلك، لكن ما ادري هل يقولون به ام لا، لكن حقيقه انه يلزم. ايش؟ لما ضربت الحائط يتيمم حتى يرد السلام على ذلك الصحابي. نعم. كيف يوجه هذا الحديث؟ يعني لانه بعضهم يقول انه يجوز التيمم باي شيء كان على الجدار، يعني التيمم على الجدار رغم اذا كانت اشياء ما هي من الصعيد. اجدار من الصعيد. مثلا حتى ايش؟ استدلت بهذا لجواز وقت الرسول ما في طالب دهان، لكن على كل حال نحن نقول إذا طلب بدهان وكان فيه غبار يكفي. نعم. هل يجب أن يكون متصلا بالأرض بمعنى أنه لو أخذ حجرا أو رملا ونقله إلى مكان آخر، ومثله ما لو أحيانا يرفع إنسان السجادة أو بين تحته الغبار، فهل يمكن هذا الصور جائز؟ جائز. نعم. نعم نعم ما هو قطع، لكن ظاهر السنة أبدأ بما بدأ به أنه يرد. الفقهاء إذا خالف ترتيب يقول في الجنابة لا بأس، إذا كان التيمم عن جنابة فلا بأس أن يخالف في الترتيب، لأن الغسل لا يشرع فيه الترتيب والتيمم بدلا عن الغسل. وأما في الحدث الأصغر فلا بد من الترتيب، ولكن يقال إن طهارة التيمم لا يمكن قياسها على طهارة الماء لوجود الفوارق الكثيرة بينهما، والحاق بالفرض الأصل لا بد أن يكون بينهما اتفاق يجمعهم. لا لا، يجب أن يتوضأ وضوءا كاملا. نعم نعم. لكن كونه خص ما قال أدخلتهما طاهرا حتى نقول إنه يشمل إذا تطهر من التيمم، قال أدخلتهما طاهرتين، فدل هذا على أنه إنما يمسح في طهارة تتعلق برجلين. نعم. نعم. نعم. يقترعون عليه. لا بد من استعمال القرعة، لأن فيه هنا سمعتم سؤاله يقول جماعة مشتركين في ماء